كتاب ثالث بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: فصل. ويجوز الجمع لأجل المرض، وهو قول عطاء ومالك، وقال أصحاب الرأي والشافعي لا يجوز، فإن أخبار التوقيت ثابتة فلا تترك بأمر محتمل. ولنا ما روى ابن عباس قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر، وفي رواية من غير خوف ولا سفر، رواهما مسلم. وقد أجمعنا على أن الجمع لا يجوز لغير عذر، ثبت أنه كان لمرض. وقد روي عن أبي عبد الله أنه قال في حديث ابن عباس: هذا عندي رخصة للمريض والمرضع. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر سهلة بنت سهيل وحمنة بنت جحش لما كانتا مستحاضتين بتأخير الظهر وتعجيل العصر، ويجمع بينهما بغسل واحد، فأباح لهما الجمع لأجل الاستحاضة. وأخبار المواقيت مخصوصة بالصور التي أجمعنا على جواز الجمع فيها، فيخص منها محل النزاع بما ذكرنا. فصل. والمرض المبيح للجمع هو ما يلحقه به بتأدية كل صلاة في وقتها مشقة وضعف. قال الأثرم: قيل لأبي عبد الله: المريض يجمع بين الصلاتين، فقال: إني لأرجو له ذلك إذا ضعف، وكان لا يقدر إلا على ذلك. وكذلك يجوز الجمع للمستحاضة ولمن به سلس البول ومن في معناهما، لما روينا من الحديث، والله أعلم. فصل. والمريض مخير في التقديم والتأخير كالمسافر، فإن استوى عنده الأمران فالتأخير أولى لما ذكرنا في المسافر. فأما الجمع للمطر فإنما يجمع في وقت الأولى، لأن السلف إنما كانوا يجمعون في وقت الأولى، ولأن تأخير الأولى إلى وقت الثانية يفضي إلى لزوم المشقة والخروج في الظلمة أو طول الانتظار في المسجد إلى دخول وقت العشاء، ولأن العادة اجتماع الناس للمغرب، فإذا حبسهم في المسجد ليجمع بين الصلاتين كان أشق من أن يصلي كل صلاة في وقتها، وربما يزول العذر قبل خروج وقت الأولى فيبطل الجمع ويمتنع، وإن اختاروا تأخير الجمع جاز. والمستحب أن يؤخر الأولى عن أول وقتها شيئا. قال الأثرم: سألت أبا عبد الله: والمستحب أن يؤخر الأولى عن أول وقتها شيئا قال الأثرم سألت أبا عبد الله عن الجمع بين الصلاتين في المطر، قال: نعم، يجمع بينهما إذا اختلط الظلام قبل أن يغيب الشفق، كذا صنع ابن عمر. قال الأثرم: وحدثنا أبو أسامة حدثنا عبيد الله عن نافع قال: كان أمراؤنا إذا كانت الليلة المطيرة أبطأوا بالمغرب وعجلوا العشاء قبل أن يغيب الشفق، فكان ابن عمر يصلي معهم ولا يرى بذلك بأسا. قال عبيد الله: ورأيت القاسم وسالما يصليان معهم في مثل تلك الليلة. قيل لأبي عبد الله: فكأن سنة الجمع بين الصلاتين في المطر عندك أن يجمع قبل أن يغيب الشفق، وفي السفر يؤخر حتى يغيب الشفق. قال: نعم. فصل. ولا يجوز الجمع لغير من ذكرنا. وقال ابن شبرمة: يجوز إذا كانت حاجة أو شيء ما لم يتخذه عادة، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر. فقيل لابن عباس: لما فعل ذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته. ولنا عموم أخبار التوقيت. وحديث ابن عباس حملناه على حالة المرض، ويجوز أن يتناول من عليه مشقة كالمرضع والشيخ الضعيف وأشباههما ممن عليه مشقة في ترك الجمع، ويحتمل أنه صلى الأولى في آخر وقتها والثانية في أول وقتها. فإن عمرو بن دينار روى هذا الحديث عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال عمرو: قلت لجابر أبا الشعثاء أظنه أخر الظهر وعجل العصر وأخر المغرب وعجل العشاء، قال: وأنا أظن ذلك. فصل. ومن شرط جواز الجمع نية الجمع في أحد الوجهين، والآخر لا يشترط ذلك، وهو قول أبي بكر والتفريع على اشتراطه. وموضع النية يختلف باختلاف الجمع، فإن جمع في وقت الأولى فموضعه عند الإحرام بالأولى في أحد الوجهين، لأنها نية يفتقر إليها فاعتبرت عند الإحرام كنية القصر، والثاني موضعها من أول الصلاة الأولى إلى سلامها، أي ذلك نوى فيه أجزاءه، لأن موضع الجمع حين الفراغ من آخر الأولى إلى الشروع في الثانية. فإذا لم تتأخر النية عنه أجزأه ذلك. وإن جمع في وقت الثانية فموضع النية في وقت الأولى من أوله إلى أن يبقى منه قدر ما يصليها، لأنه متى أخرها عن ذلك بغير نية صارت قضاء لا جمع. ويحتمل أن يكون وقت النية إلى أن يبقى منه قدر ما يدركها به، وهو ركعة أو تكبيرة الإحرام على ما قدمنا والذي ذكره أصحابنا الأول، فإن تأخيرها عن القدر الذي يضيق عن فعلها حرام. فصل. فإن جمع في وقت الأولى اعتبرت المواصلة بينهما، وهو أن لا يفرق بينهما إلا تفريقا يسيرا، فإن طال الفصل بينهما بطل، لأن معنى الجمع المتابعة أو المقارنة، ولم يمكن المتابعة فلم يبق إلا المقارنة. فإن فرق بينهما تفريقا كثيرا بطل الجمع، سواء فرق بينهما لنوم أو سهو أو شغل أو قصد أو غير ذلك، لأن الشرط لا يثبت المشروط بدونه، وإن كان يسيرا لم يمنع لأنه لا يمكن التحرز منه، والمرجع في اليسير والكثير إلى العرف والعادة، لا حد له سوى ذلك، وقدره بعض أصحابنا بقدر الإقامة والوضوء، والصحيح أنه لا حد له، لأن ما لم يرد الشرع بتقديره لا سبيل إلى تقديره، والمرجع فيه إلى العرف كالإحراز والقبض، وما تحتاج إلى الوضوء والتيمم فعله إذا لم يطل الفصل، وإن تكلم بكلام يسير لم يبطل الجمع، وإن صلى بينهما السنة بطل الجمع، لأنه فرق بينهما بصلاة فيبطل الجمع، كما لو صلى بينهما غيرها وعنه لا يبطل، لأنه تفريق يسير أشبه ما لم توضأ. وإن جمع في وقت الثانية جاز التفريق، لأنه متى صلى الأولى فالثانية في وقتها لا تخرج بتأخيرها عن كونها مؤداة. وفيه وجه آخر أن المتابعة مشترطة، لأن الجمع حقيقته ضم الشيء إلى الشيء ولا يحصل مع التفريق، والأول وصح، لأن الأولى بعد وقوعها صحيحة لا تبطل بشيء يوجد بعدها، والثانية لا تقع إلا في وقتها.